بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن العقود، سواء كانت العقود عقود معاوضة أو عقود تبرع، ثم أتبع ذلك بالحديث عن طرق كسب المال المتعلقة بكسبه عن طريق التقاط المباحات، ثم كسب المال عن طريق ما يتعلق بالإرث أو ما يسمى بالاستخلاف، بدأ بعد ذلك بالحديث عن الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو الحديث عن النكاح والفرقة، وناسب إلحاق هذا الكتاب لكتاب المعاملات أن العلماء كما ذكر ذلك جمع منهم كالزركشي وغيره عدوا النكاح عقدا من عقود المعاوضات، ولذا فإنهم يقولون إن النكاح من المعاوضات غير المحضة، فليس من المعاوضة المحضة. والفرق بينهما أن المعاوضة المحضة هي التي تكون من جميع الطرفين بذل للعوض المقوم بالمال، وأما المعاوضة غير المحضة فإنها النكاح وما في معناها كالخلع، إذ الخلع معاوضة غير محضة. وذلك أن النكاح هو معاوضة من جهة الزوج، فإنه يبذل مالا وهو الصداق، وأما الزوجة فإنها لا تبذل مالا، وإنما المعقود عليه البضع. وقبل أن نتكلم عن المعقود عليه هنا، فقد أشار بعض أهل العلم وهو ابن عقيل أن بعضا من لا يحسن يعني ممن لا يحسن فهم كلام العلماء ويكون من صغار المتفقه يظن أن الفقهاء إذا قالوا إن المعقود عليه هو البضع أي ذاته، وليس ذلك كذلك، وإنما المقصود ما يستباح به من وطئ ونحوه، لا أنه ذات العضو. إذن المعقود عليه الذي ليس معاوضة محضة هو البضع. وقد أشار العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد لقاعدة مهمة، وهي: هل المعقود عليه ملك منفعة البضع أم أنه استباحة هذه المنفعة؟ ذكر ذلك في إحدى القواعد في منتصف كتابه، وبنى على هذا التفريق العديد من المسائل: هل المعقود عليه ملك المنفعة أم استباحة المنفعة؟ إذن المعقود عليه هو البضع إما استباحة أو ملكا. من لوازم هذا المعقود عليه أمران من جهة المرأة، وهما الاحتباس والتمكين، إذ الاحتباس والتمكين من مقتضيات العقد الذي لا يمكن التوصل إلى منفعة البضع إلا به، ولذا فإننا نقول كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب النشوز أو في باب النشوز عندما نتكلم عن النشوز أنه الإخلال بواحد من أمرين: إما التمكين أو الاحتباس، بينما المعقود عليه هو منفعة البضع إما ملكا أو استباحة. وعبر الفقهاء بالنكاح لأن النكاح يصدق على أمرين: على العقد ويصدق على الوطء معا، وقيل إنه حقيقة فيهما معا، وقيل بل هو حقيقة في العقد دون الوطء، وقيل العكس بل هو حقيقة في الوطء دون العقد. والمقدم عند الفقهاء أنه حقيقة في العقد، وقد يستخدم أيضا في الوطء، ولكن الأصل عندهم أنهم إذا أطلقوا لفظ النكاح فإنهم يعنون به العقد في الغالب، وقد يقصدون به الوطء في بعض الصور. والنكاح سمي نكاحا لأنه مأخوذ من المناكحة وهو الاختلاط، ولذا يقال إن الشجرة تناكهت أغصانها إذا اختلط بعضها ببعض. والمرء إذا سمى فعله استنكاحا فقال استنكحت كذا، معناه أنه اختلط عليه أمره وشك فيه فلم يعرف أي أمريه هو، ولذلك لما كان الزوجان يختلطان ببعضهما أكثر من اختلاطهما بغيرهم سمي هذا العقد الذي بسببه كان هذا الاختلاط سمي نكاحا، فكان بعد ذلك حقيقة في العقد. نعم. وهو سنة. نعم، قوله وهو سنة أي هو سنة النبي بل وسنة المرسلين جميعا، إلا بعض الأنبياء الذين لم يتزوجوا كعيسى بن مريم، وما جاء أيضا عن ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام فقد نقل أنه لم يتزوج. فالمقصود من هذا أن أنبياء الله عز وجل من سننهم النكاح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الأنبياء قبله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه حث أمر، وأعني بقول حث أمر أي بصيغة أمر، لقول وذلك فيما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهنا صيغة أمر وسبقتها حرف الفاء الذي يفيد الفورية، مما يؤكد على تأكيد هذه السنة. نعم. وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. نعم، هذه الجملة وهو قول المصنف فعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، نستفيد منها أمرين. أمر يتعلق بفعل النكاح، والأمر الثاني متعلق بتفضيله على غيره من العبادات. أما الأمر الأول وهو فعل النكاح، فإن قول المصنف وفعله مع الشهوة أفضل يدلنا على أن فعل النكاح إذا وجدت شهوة فإنه يكون حينئذ مسنونا. فمفهوم هذه الجملة الأولى أنه إذا لم يكن للمرء شهوة للنساء أو رغبة فيهن، وهو الأدق، لأن المرء قد يكون له رغبة في النساء في خدمة وغيرها، فإن النكاح في حقه يكون مباحا على المشهور من المذهب ولا يكون مسنونا حينئذ. إذن مع غير الشهوة يكون مباحا غير مسنون على المشهور. المسألة الثانية في قول المصنف فعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادات أو من نفل العبادة، هذا التفضيل هذه مسألة دائما يتكلم عنها العلماء، وهي مسألة درجات الأحكام. فإن درجات الأحكام ترد بين السنن، وترد بين الواجبات، وترد بين المحرمات. فإن ورودها بين الواجبات فيما إذا تعارضا فأي الواجبين يقدم، وتعارضها وورودها بين المحرمات فيما لو تعارض محرمان فأي المحرمين أهون فينتهك. وأما إعمال هذه القاعدة وهذا المبدأ وهو مبدأ درجات الأحكام في السنن، فنقول إذا تعارض عند امرئ عمل سنتين فأي السنتين أفضل. هنا قوله وفعله أفضل من نفل العبادة يدلنا على أن فعل النكاح والاشتغال به ابتداء واستدامة، ابتداء بعقده واستدامة بإبقائه بما يترتب عليه من نفقة وخدمة ومهنة على الأهل، أنه أفضل من نفل العبادات. قول المصنفون من نفل العبادات الحقيقة ليس على إطلاقه، ولا شك أن بعض النفل العبادات قد يكون أفضل. ولذلك فإن عبارة الأصل وهو عبارة المقنع أدق، فإنه قال أفضل من التخلي لنوافل العبادات. وهذا التعبير عند صاحب الأصل وهو الشيخ أبي محمد، وهو الشيخ أبو محمد أدق، فإن الاشتغال بالنكاح أفضل من أن يكون المرء بلا نكاح غير متزوج لأجل أن يتخلى للعبادات، لا أن النكاح في ذاته أفضل من مطلق العبادات. وهذه مسألة ربما كان عبارة الأصل فيها أدق من عبارة المختصر. نعم. ويجب على من خاف الزنا بتركه. نعم، يقول ويجب أي ويجب النكاح على من يخاف الزنا. الزنا معروف هو المواقعة بحرام، ولكن أردت أن أبين مسألة اللغوية، وذلك أن أهل اللغة يقولون إن الزنا يكتب بالمد والقصر، نطقه واحد ولكن كتابته تارة يكون بالمد وتارة يكون بالقصر، وكلاهما صحيح، ولكن يقولون هو بالمد لغة تميم وبالقصر لغة قريش، وقد كتب القرآن بلغة قريش في أغلب المواضع، ولذلك كتب الذي كتبه إنما هو أنصاري وقرشي، ولكن كانت الكتابة بلغة قريش في أغلب المواضع. ولذلك فإن الزنا يجوز فيه المد والقصر في الرسم، وأما النطق ففيهما واحد. قول المصنف ويجب على من يخاف الزنا بتركه، هذا يدلنا على أن مشروعية النكاح إنما هو من باب الوسائل، والوسيلة تأخذ حكم أصلها. فإذا كان ترك هذه الوسيلة يفضي إلى محرم، فحينئذ فإن تركها يكون محرما، فيجب النكاح على المستطيع. فإذا كان المرء قد خاف على نفسه زنا أو غير ذلك، فإنه حينئذ يجب عليه أن يتزوج إن كان قادرا على الزواج. ها هذا معنى كلام المصنف لأنه من باب الوسائل فقط. هنا مسألة تتعلق بعبارة المصنف وهو قوله ويجب على من يخاف الزنا بتركه. هنا خص الوجوب بالخوف من الزنا بيد أن بعض العلماء وعبارته كانت أدق قال ويجب على من يخاف الوقوع في المحظور، لأن المحرم قد يكون زنا وقد يكون مباشرة وقد يكون نظرا وقد يكون غير ذلك من المحرمات التي ربما يقع فيها المرء، فكل من خاف على نفسه الوقوع في المحظور وكان قادرا على الزواج فإنه يجب عليه الزواج. ولذلك فإن العبارة الثانية أدق من الأولى التي أوردها المصنف. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ودود بلا أم. نعم، يقول الشيخ ويسن نكاح واحدة، بدأ يتكلم عن أوصاف النكاح، المرأة التي يستحب نكاحها ما هي أوصافها؟ أولا قال ويسن نكاح واحدة، أي أنه يستحب أن لا يتزوج المرء إلا واحدة ولا يزيد عليها، ويستدلون على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تتزوج إلا واحدة، وهذا الحديث في إسناده ما قال، وقد ألف الحافظ ابن ناصر الدين كتابا في تخريج هذا الحديث لأنه حديث طويل من جمله هذه الجملة. الأمر الثاني قالوا لأن الله عز وجل حكى أن الناس لن يستطيعوا العدل بين النساء، ولذا فإنه سيأتينا إن شاء الله في القسم أن الله عز وجل أوجب أشياء وندب إلى أشياء، وبناء على ذلك فإنه إذا كان المرء يفضي تعدده إلى عدم العدل فإنه يمنع منه إما منع إيجاب إذا كان ذلك الإفضاء متيقن، أو منع خلاف الأولى، لأن تعدد النساء ليس مكروها وإنما نقول هو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من امرأة، والنبي لا يفعل مكروها وإنما يفعل مباحا، ومن المباح خلاف الأولى أو يفعل مندوبا عليه الصلاة والسلام. قال دينة، المراد بالدينة أي التي تكون ملتزمة أحكام الشرع، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، وذكر من هذه الأربع دينها، ثم قال واظفر بذات الدين تربت يدك. وعندما نقول إنها دينة فإن الدين يشمل أمورا، الأمر الأول دين القلب وهو الاعتقاد وفعل القلب، الاعتقاد بالله عز وجل والسلامة من البدع، والاعتقاد أيضا في القلب في فعله من حيث التوكل والإنابة، ولذا فإن بعض الناس قد يظهر في أفعاله وسلوكه التدين لكن قلبه خواء من الإيمان بالله، فإذا جاءته مصيبة جزع، وإذا جاءه أمر لم يتوكل على الله عز وجل كمال التوكل وكذلك المحبة والإنابة والخوف والرجاء منه سبحانه وتعالى، هذا ما يتعلق بالقلب. الأمر الثاني الجوارح، والجوارح يشمل أمرين، يشمل العبادات ويشمل الأمر الثاني وهو الأخلاق، إذ الدين في الخلق وفي كماله، فأكمل الناس دينا أكملهم خلقا، وقد قال الله عز وجل في صفة المرأة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالصالحات هذه وصف في الدين، قانتات أي مطيعات للزوج كما فسرها سفيان بن عيينة، فالصالحات قانتات حافظات للغيب أي حافظات لأمر الله عز وجل ولأمر الزوج في الغيب، تحفظه في نفسها وفي ماله، وهذا إنما يكون الباعث عليه الدين الذي يكون نابعا من القلب. قال دينة أجنبية، قوله أجنبية المراد بالأجنبية أي البعيدة عنه في النسب، وعندما نقول أجنبية ليست بعيدة مطلقة، لأن البعد مطلقا مؤثر من جهة ماذا؟ أن اختلاف الطباع واختلاف السلوك قد يصعب اندماج هذه المرأة مع الرجل ومع أهل بيته، ولذا فإن بعض فقهائنا وأشار ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يوصي ألا يتزوج الرجل امرأة من غير بلدته لكي تكون الطباع بينهما متفقة ومؤتلمة معا، وإنما مقصود بالأجنبية أجنبية النسب بأن تكون بعيدة عنه. والدليل على استحباب ذلك أنه قد روى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال أغربوا في النكاح لا تضووا، أي لا تصبح أجسامكم ضعيفة، يعني ضعيفة البنية والطول. وقد نقل ابن عبد البر أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما من قوم لا يخرجون نساءهم إلى غيرهم إلا جاء أولادهم حمقى. هكذا قال الشافعي، والشافعي من أهل العرب ومن أهل أخبار العرب، والعلم عند الله عز وجل في صحة ذلك، ولكن خبر عمر رضي الله عنه أقوى وبه يحتج، وإنما نقلوا ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه، ونسبت لكم الكتاب وهو كتاب ابن عبد البر الانتقاء. قوله بكر: أي يستحب للمرأة أن يتزوج بكرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، والحديث الصحيحي. فدل ذلك على استحباب أن يتزوج المرء بكرا، لا أنه يكره أن يتزوج الثيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات ثيبات كلهن ما عدا عائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنهما، فإنهن أبكار، وما عدا ذلك فكن ثيبات. فالمقصود من هذا أن أن البكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب لأن المرأة الثيب إذا كانت تعرف رجلا قبل هذا الرجل ربما قاست أفعال الأول للثاني، فربما كان الأول محسنا في مال فتقيس أفعال الأول للثاني، ربما كانت الأول كريما في خلق يفقده الثاني فكاد تقيس الأول للثاني. ولذا فإن من عادة العرب أنهم يحرصون على المرأة إذا كانت قد عافت زوجها لكي تبغض الأول، فكل شيء يأتي به الثاني يكون حسنا ولو كان يعني سيئا في قياس بعض الناس. قال ولود: لما ثبت عند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على نكاح الودود الولود. وقوله بلا أم: أي أن لا يكون لها أم، أي فاقدة الأم، وقد جاء ذلك عن أحمد فيما نقله عبد الله ابنه عنه، فإنه قال: تزوج امرأة لا أم لها. ولعل ذلك مبني على أحوال في ذلك الزمان حينما كان النساء يتدخلن في أمور بناتهن، ولا شك أن المرأة خاصة إذا كانت صغيرة أو بكرا تتأثر بأمها تأثرا كبيرا، بل تنتقل طباع أمها لها. ولذلك إذا أراد المرء أن يتزوج امرأة فليسأل عن أمها قبل أن يتزوجها، لأنه سيجد أن أخلاق أمها انتقلت إليها، فالبنت تحاكي أمها في الأخلاق. وليسأل عن أبيها، لأن أباها ستؤثر أخلاقه وطباعه في أبنائه، فإن العرب تقول: أبناء الرجل أشبه أبناء الرجل به أبناء بنته، أسباطه أشبه الناس به خلقا وخلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشبه الناس به أسباطه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولذلك فإنه يسأل عن أبيها وعن أمها معا لأجل هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. نعم، قول المصنف وله، هذه قوله وله يدلنا على احتمالين، إما على الاستحباب أو على الإباحة. وقد ذكر المصنف في الإقناع أن المرأة إذا خطب امرأة أنه يستحب له أن ينظر إليها، فيكون قوله في الإقناع مفسرا لما هنا بأنه يستحب النظر للمرأة عند خطبتها، بيد أن صاحب الإنصاف ذكر أن المذهب إنما هو للإباحة، فيباح للرجل أن ينظر للمرأة إذا خطبها. والدليل على الإباحة أو على الندب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها، وجاء عند من حيث المغيرة، وجاء من حيث جابر عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يرغبه إلى نكاحها فليفعل. فدل ذلك على الإباحة أو الندب لهذا الفعل. قال: وله نظر ما يظهر غالبا. متى يجوز له النظر؟ قالوا: يجوز له النظر إذا كان تحقق أمرا. الأمر الأول: كانت له رغبة بنكاحها، إذن هذا الأمر متعلق به هو، أي بالناظر. والشرط الثاني: إذا غلب على ظنه إجابته على الخطبة التي تقدم بها، فإن اختل واحد من هذين الشرطين فإنه يحرم النظر ولا يجوز له النظر إليها، بأن يكون المرء إنما أراد أن ينظر للنساء المسلمين من غير قصد الزواج، أو غلب على ظنه أنه سترد خطبته ولن يقبل فلا يجوز له النظر. هذه مسألة. قال وله نظر ما يظهر غالبا. إذا جاز له النظر فإنه يجوز له أن ينظر بإذنها وبدون إذنها، لأنه قال وله نظر، ما قال النظر بإذنها. وقد جاء أن جابر كان يتتبع المرأة الأنصارية في أزقة المدينة ينظر إليها وهي لا تعلم به، فدل على أنه لا يشترط إذنها أو إذن وليها في النظر إليها. وقوله نظر ما يظهر غالبا، قالوا لأن الشارع أجاز النظر لها، فإن استطاع أحدكم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، كما عند أبي داود من حديث جابر. هذا يدلنا على أن الشارع أباح النظر، والشيء إذا أبيح بعد النهي فإنه يكون رخصة فيضيق. ثم وجدنا أن حد النظر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى نكاحها، فوجدنا أن ما يدعو الرجل إلى نكاح المرأة هو ما يظهر غالبا، وهو على المذهب ثلاثة أشياء: الوجه واليدين والقدمين، وأما الرأس والساقين فلا يجوز النظر إليهما على المذهب. أنا أتكلم عن المذهب أي على مشهور المذهب. نعم. ثم قال مرارا، أي يجوز له أن يكرر النظر مرارا حتى يقع في نفسه الرغبة لنكاحها أو النفي. قال بلا خلوة، لأنه يحرم عليه أن يخلو بها وهي امرأة أجنبية، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أحكام الخطبة، وبين أنه إذا أنه الأصل أن المرأة يجوز له أن يخطب المرأة التي يجوز نكاحها إلا نساء يحرم خطبتهن. فقال أولا ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. الخطبة تارة تكون بالتصريح وتارة تكون بالتعريض. فأما التصريح فإنه ما لا يحتمل الكلام إلا معناه، بأن يقول أرغب النكاحك أو أرغب الزواج بها أو أرغب خطبتها ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه، هذا يسمى التصريح. وأما التعريض فهو أن يأتي بلفظ يحتمل معنيين، وهو في الدلالة على الرغبة في النكاح أرجح. مثلوا لذلك مثل أن يقول إن لي رغبة بكم أو بها، أو مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما كانت امرأة معتدة فكانت تضرب وجهها فقال قولوا لها لا تضربه فإن لنا به حاجة، فهذا من باب التعريض بالخطبة لهذه المرأة حينما كانت معتدة لأنها تضرب وجهها بعد موت زوجها لأنها يعني مات عنها زوجها. طيب، إذن بدأ يتكلم عن التصريح فقال يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، أي إذا مات زوجها فاعتدت عليه سواء بأربعة أشهر وعشر أو إلى حين الوضع. قال والمبانة، تعبير المصنف بالمبانة يشمل أمورا، يشمل المبانة بالثلاث التي تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، وتشمل المبانة بواحدة وهي التي طلقت على عوض بلفظ الطلاق، وتشمل كذلك المبانة بسبب محرم كأن يكون هناك رضاع فاعتدت لأجل التحريم الرضاع ونحو ذلك. فكل هذه الأمور يعني بانت فيه المرأة فإنه حينئذ يحرم التصريح بخطبتها في أثناء عدتها. قال دون التعريض، أي دون التعريض بأن يأتي بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها، كقول ولذلك قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. نعم. يقول ويباحان، أي ويباح التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. الرجل قد يبين المرأة بدون الثلاث، كيف يبينها بدون الثلاث؟ مثال ذلك، أولا قالوا إذا طلق الرجل امرأته بعوض بطلب منها فإنها حينئذ تكون طلقة بائن، فزوجها الذي طلقها حرمت عليه إلا بعقد جديد من حين التلفظ. وفي أثناء المدة، أي مدة العدة، يجوز له أن يخطبها صراحة وأن يعرض بخطبتها، بخلاف غيره، غير زوجها الذي أبانها بطلقة، فإنه يحرم عليه التصريح ويجوز له التعريض كما تقدم. من المبانة كذلك المفسوخة التي فسخ عقدها بسبب مباح، كرجل خالعته امرأته على عوض فخالعها بلفظ الخلع، فإنه لا يعد طلاقا وإنما يعد فسخا، فحينئذ لا يحسب من الطلقات الثلاث، بيد أن هذه المرأة تعتد ثلاثة قروء. ففي هذه الثلاثة قروء يجوز له أن يسرح، أي زوجها، سابقا، أو يعرض بالخطبة، لأنه قد أبانها بدون الثلاث، إما بواحدة أو أبانها بثنتين، أو يكون قد أبانها بفسخ كخلع ونحو ذلك. قوله كرجعية، عبارة كرجعية هي في الحقيقة من باب التعليل أو التشبيه، ليست من باب التمثيل، انتبه لهذه المسألة، هي من باب التعليل أو التشبيه. لما نقول كالتعليل ما معناه؟ يعني أن هي تأخذ فيها شبه بالرجعية، لأن المرأة الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين في أثناء العدة هي زوجته، قال فتأخذ حكمها من بعض الأحكام الأوجه من حيث التصريح بالرجعة والنفي. ولا نقول إنه تمثيل، لماذا؟ لأننا لو قلنا إنه تمثيل لكان تمثيلا بما يخالف الجملة السابقة، لأنه يقول ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث، أبانها بدون الثلاث كرجعية. الرجعية ليست مبانة، هي ليست مبانة، ولذلك هو من باب التمثيل أو التشبيه، فيقول حكمها كحكم الرجعية، ولا نقول إنها من باب التمثيل. نعم. ويحرمان منها على غير زوجها. نعم، قال ويحرمان، أي ويحرم التعريض، عفوا التصريح والتعريض، نعم، منها، أي من هذه المرأة التي تكون رجعية على غير زوجها. منها يعود الضمير هنا على الرجعية فقط وليست على المبانة بدون الثلاث، على غير زوجها. نعم. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف في أمثلة التعريض فقال التعريض مثل قوله إني في مثلك لراغب. إذن التعريض ما هو؟ هو كل لفظ يفهم منه الرغبة في النكاح مع احتمال وجود غيره. وقوله إني في مثلك لراغب، يعني يحتمل أي راغب في النكاح، أو إني لراغب في مثلا المهنة، أي راغب بأن أستأجرك، كأن يكون عنده عمل فيستأجرها، هناك احتمال آخر بأن يكون راغبا في شيء آخر. من أمثلة أوردها الفقهاء قالوا لو أن رجلا قال لامرأة لا تفوتيني نفسك، وغير ذلك من الأمور. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجاب، أو قبلها قال وتجيبه، أي وتجيبه بالتعريض أيضا بدون تصريح، ما يرغب عنك ونحوهما من الألفاظ. نعم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الخطبة على خطبة المسلم. قال الشيخ إن أجاب ولي مجبرة، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل الحديث من الفرق بين المرأة المجبرة والمرأة المخيرة، إذ الولاية على المرأة نوعان، ولاية إجبار وولاية تخير. المرأة المجبرة هي البكر مطلقا سواء كانت بالغة أو غير بالغة، وكل من كانت دون 9 سنين ولو كانت ثيبة، هذه تسمى المجبرة وفاقدة الأهلية كذلك. وأما غير المجبرة فهي التي تبلغ 9 وتكون عاقلة وتكون ثيبا، إذا اجتمعت فيها 3 أوصاف تكون غير مجبرة. يقول الشيخ إن الخاطب إما أن يخطب امرأة عليها ولاية إجبار أو ليس عليها ولاية إجبار، فإن كان عليها ولاية إجبار كالبكر فالعبرة بكون الإجابة من وليها لا منها، ولذلك قال فإن أجاب ولي مجبرة، فلا يجوز الخطبة على خطبة الأول، فالعبرة بالولي في المجبرة كالبكر والصغيرة دون 9 وفاقدة الأهلية لفقدها العقل، هذه العبرة بالولي. وأما إجابتها هي فلا أثر له، وسأذكره إن شاء الله بعد قليل بعد قليل تطبيقا. قال: أو أجابت غير المجبرة وهي الثيب العاقل التي بلغت 9، فالعبرة بالإجابة بها لا بوليها، لا أثر للولي. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فدل ذلك على أنه يحرم أن يخطب المرء على خطبة أخيه. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، نحن قلنا إنه يحرم أن المرأة يخطب على خطبة أخيه، هناك خطبة أولى وخطبة ثانية، المحرمة ما هي؟ الخطبة الثانية، وذلك سنقول الخطب الأول ونقول الثاني، نعبر بهذين المصطلحين. العبرة بخطبة الأول لا بد من وجود شرطين. الشرط الأول أن يكون خاطبا، بمعنى أن يكون قد فعل فعل الخطبة، سواء صرح باللفظ أو عرض به، فلا بد أن يأتي بالخطبة تصريحا أو تعريضا. الشرط الثاني أن يكون قد أجيب، والعبرة بالإجابة إما من المرأة إن كانت غير مجبرة، أو من وليها إن كانت المرأة مجبرة. وبناء على ذلك، فلو أن المرأة كانت مجبرة على المذهب وهي البكر أجابت، ولكن وليها رفض، فيجوز لخاطب ثان أن يخطب الأولى، يعني يخطب هذه المرأة، لأن الأول لم يجب، وإن كانت المرأة قد ركنت إليه لأنها عليها ولاية إجبار. هذا الشرط الأول والثاني فيما يتعلق بالخاطب الأول. الخاطب الثاني نقول يحرم عليه الخطبة، لكن يجوز في حالات أوردها المصنف. نعم. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الحالات التي يجوز للخاطب الثاني أن يخطب مع وجود خطبة الأول. أولها قال: وإن رد، أي رد الخاطب الأول، رده وليها ولي المجبرة، أو ردته أو ردت المرأة غير المجبرة ذلك الخاطب، هذا الأمر الأول. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله. نعم. قال: أو أذن، أو أذن أي يأذن الخاطب، بدليل أن تتمة الحديث قال: حتى يترك الخاطب قوله أو يأذن الخاطب، يعني يأذن الخاطب بأن يخطب الثاني. طيب، الإذن بماذا؟ قالوا: الإذن أن يأذن بالخطبة، بأن يأذن للثاني أن يعني يخطب، فيستأذنه فيقول: أريد أن أتقدم لهذه المرأة التي خطبتها، فيقول نعم فيأذن له. العلماء يقولون، نص على ذلك في شرح المنتهى، أنه ولو سكت لكفى في الإذن، فلو قال: سأتقدم لفلانة، فسكت ولم يجبه، حال ذلك فإنه يكون إذنا. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الخطبة على خطبة المسلم، قال: أو جهلت الحال، لأن الجهل بالحال معذور به في الجملة، إذ الجهل ثلاثة أنواع مر معنا دائما في البيع: جهل للحكم، وجهل للحال، وجهل للوصف. والجهل بالحال هو من أخفها في العذر به، بأن يخطب رجل امرأة لا يعلم أنه قد تقدم إليها خاطب، فيجوز ولا إثم عليه. هذه ثلاث صور استثناها المصنف، وأورد غيره من أهل العلم صورا أخرى. من ذلك أنهم قالوا: إذا كان الخاطب الأول قد أخر العقد وطالت المدة على المرأة وتضررت من هذه الخطبة، فيجوز للثاني أن يخطبها وإن لم يأذن الأول، لأنه قد ضر هذه المرأة بذلك، ذكر ذلك بعض المتأخرين كما في شرح المنتهى وغيره. مما ذكروه أيضا، قالوا: إذا كان الخاطب أي الخاطب الأول قد خطب في وقت محرم، ذكر ذلك ابن نصر الله في حواشي الفروع وأقره بعض المتأخرين، كأن يكون قد خطب المرأة في وقت عدتها، هل نقول إن المحرم لا يترتب عليه أثر بعد ذلك فخطبته ملغية، ويترتب على خطبته على إلغاء خطبته أنه يجوز للثاني أن يتقدم ولا يكون للأول حق؟ المسألة الأخيرة أريد أن أختم بهذه الجملة، وهي أن الخاطب الثاني إذا علم بالحرمة وخطب امرأة ثم تزوجها، فالمشهور من المذهب أن عقد النكاح صحيح ولا يلزم فسخه، خلافا للرواية الثانية أنه يعني يكون فيه الفسخ، وإنما يترتب عليه حكم تكليفي وهو الحرمة فقط، أنه يحرم على الثاني أن يخطب مع وجود الخطبة الأول. نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم، قال الشيخ ويسن العقد أي عقد النكاح يوم الجمعة، وقد روي في ذلك حديث روي عند أبي يعلى في المسند لكنه شديد الضعف، وجاء عن جمع من السلف كما نقل الموفق أنهم كانوا يستحبون أن يكون عقد النكاح في يوم الجمعة، ومن أسباب ذلك أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله عز وجل إلا أجيب دعاؤه. قوله مساء، المراد بالمساء أي آخر النهار، وقد قال الإمام أحمد أهل الحجاز يقولون إذا زالت الشمس كيف أمسيت، وهذا الذي ما زال قائما عندنا أننا بعد زوال الشمس نقول كيف أمسيت، فكل ما يكون بعد الزوال يسمى مساء، إذن فيستحب أن يكون من بعد الظهر فيسمى المساء وهو آخر النهار، كل هذا يسمى مساء. وإن كان الشراح يقولون إن المراد بالإمساء آخر العصر، آخر النهار مطلقا ليس من بعد الزوال وإنما آخر النهار، مثل ما نقول في لهجتنا الدارجة مسيان، مسيان الذي هو آخر النهار، وعللوا ذلك قالوا لأن المرجو في يوم الجمعة ساعة الإجابة هو آخر النهار فيها. قال بخطبة ابن مسعود، خطبة ابن مسعود جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها عند الحاجة، وهو أن يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث، فسرها سفيان بالآيات الثلاث المعروفة، هذه يستحب الإتيان بها في عقد النكاح. من الذي يقرأها؟ إما أن يقرأ هذه الآيات الزوج، أو يكون رجل يحضر هو الذي يقرأها، وقد استحب فقهاؤنا أن الذي يعقد النكاح يكون رجلا صالحا، فاستحبوا أن يقرأ هذه الآيات ويدعو بها رجل صالح يكون هو الذي يعقد النكاح رجاء إجابة دعائه. وكان الإمام أحمد يشدد في خطبة النكاح عند النكاح، حتى إنه كان إذا حضر مجلسا ولم أو حضر عقد نكاح ولم يأتوا بهذه الخطبة فإنه يقوم وينصرف. الزيادة على خطبة ابن مسعود قالوا هو مباحة وليس مسنونة، ومن أمثلة ما أوردوه ما جاء في خطب ابن نباتة، وأوردها بعض فقهاء كما في الكشاف أظن، أنه يقول فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح، وقال وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وغير ذلك من الخطب، لكن المقصود أهمها خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. متى يكون موضع هذه الخطبة؟ خطبة ابن مسعود الأصل عندهم أنها تكون قبل عقد النكاح، لكن إن أخرت بعد العقد وهو الإجابة والقبول قالوا جاز، ولكن الأفضل أن تكون قبله، لكن محلها في مجلس التعاقد. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن أركان النكاح وما يتفرع عنه من شروط. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. نعم، يقول الشيخ وأركانه الزوجان والإجاب والقبول. المشهور عند الفقهاء عند المتأخرين أو عند أغلبهم أنهم يعدون أركان النكاح ركنين فقط، وهو الإجاب والقبول فقط، ولا يعدون الزوجين أركانا، وإنما يرون أنه هو صادر منهما، وإنما الركن هو الإجاب والقبول، بل هما محل النكاح. ولكن المصنف قسمها إلى أربعة أركان: الزوجان والإجاب والقبول، لذلك لم يتوسع في شروط الزوجين وما يتعلق بهما، بيد أنه قال الزوجان الخاليان من الموانع. هذه الجملة أريد أن نقف عندها قليلا. الجملة الأولى قوله الزوجان، المراد به الزوج والزوجة، فلا بد أن يكون الزواج بين آدميين إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها العلماء. أن يكون خاليان من الموانع، أن يكون خاليين من الموانع. خلوهما من الموانع ذكر بعض المتأخرين كالشيخ مرعي أنه شرط في النكاح، انتبه لهذا المسألة، جعله شرطا في النكاح. المصنف لم يجعله شرطا من الشروط، وإنما ذكر شروط أربعة فلم يزد الخلو من الموانع. والحقيقة أن الصواب أن الخلو من الموانع ليس شرطا، إذ هناك فرق بين الشرط وبين الخلو من المانع، وتسبق الحديث عنه في أكثر موضع في الحج وفي البيوع وفي غيرها. ما هي الموانع؟ الموانع كثيرة جدا، وقد ذكر في المسودة نحو من 20 مانع من موانع التي يتصف بها أحد الزوجين. من هذه الموانع قالوا إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما فيه ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، كأن يكون أحد الزوجين محرما على الآخر برضاع، أو بينهما اختلاف دين، أو أن الزوجة أخت لزوجته فهي محرمة على سبيل التأقيت إلى أمد، أو غير ذلك من الأمور، أو كونها في عدة وغير ذلك من الأسباب، فكل هذه موانع. وهناك فرق بين المانع وبين الشرط، إذ الشرط لا يتحقق المشروط بدونه، بينما المانع إذا زال فإنه يصح عقد النكاح بعد ذلك، فليس متعلقا بذات العقد. نعم. ثم قال الشرط الركن الثالث والرابع هو الإجاب والقبول، وهما الإجاب الذي يكون من الولي والقبول الذي يكون من الزوج والقبول الذي يكون من الولي. نعم. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. نعم. هذه الجملة إلى آخرها بين فيها المصنف شروط ركني النكاح الإجاب والقبول، فذكر في هذه الجملة خمسة شروط. الشرط الأول ذكر فيه أنه يلزم أن يكون الإجاب والقبول بالعربية ممن يحسن العربية، وأما العاجز عن العربية فإنه تصح بلسانه ولا يلزمه تعلمها. الشرط الثاني، وهذه أخذ الشرط الأول من قوله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ كذا وكذا، إذن لابد أن يكون بالعربية. الشرط الثاني أن الإجابة والقبول لابد أن يكونا لفظا، وأخذناها من قوله بغير لفظ كذا وكذا، وبناء على ذلك فلا يصح عقد النكاح كتابة ولا يصح إشارة، بل لابد أن يكون بالتلفظ باللسان. ومن هذا الشيء ما يتعلق بالرسائل، التزويج بالرسائل فلا يصح كذلك. الشرط الثالث من شروط الإجابة والقبول التي أوردها المصنف أن عقد النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح فقط، ولا ينعقد بالألفاظ الكنائية. الشرط الخامس أنه لا بد أن أو الرابع أنه لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فإن عكس فلا يصح، وسيأتي لم يقرأها القارئ لكن ستأتي. الشرط الخامس أنه لا بد أن يكون الإجاب والقبول كلاهما في المجلس، فلا يجوز التراخي عنه أو أن يكون من غائب، وسيأتي تفصيله. الشرط السادس أنه لا بد أن يكون الإجاب متصلا بالقبول وأن لا يكون بينهما فاصل. هذه ستة شروط أخذناها من كلام المصنف، وسيأتي يعني الإراد من جمله كيف أخذنا هذا الشيء. يقول الشيخ أولا ولا يصح أي الإجاب ولا القبول ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجتك إلى آخره، أي لا يصح ممن يحسن العربية بغير العربية، لأن غير العربية ليست صريحة في الدلالة على المعنى الشرعي، وأما الألفاظ الشرعية وهو النكاح والزواج وهم اللفظان الصريحان فلا بد فإن لهما دلالة في لسان العرب على نكاح الإسلام، ولا يقصد بهما غير نكاح الشريعة من التزويجات الباطلة عند أهل الجاهلية. طيب، بدأ يتكلم الشيخ عن ألفاظ الإيجاب فقال بغير لفظ زوجت أو أنكحت، هذه ألفاظ الإيجاب وهما لفظان فقط لا ثالث لهما، التزويج والإنكاح لأنهما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم بدأ بألفاظ القبول فقال وقبلت هذا النكاح، هذا ألفاظ القبول من الزوج، وقبلت هذا النكاح لأن الإيجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أي تزوجت هذه المرأة، أو يقول تزوجت أو قبلت، فحينئذ يصح. أيضا في القبول يتساهل فيه أكثر فيقول لو قال رضيت هذا الزواج أو رضيت هذا النكاح فيقول حينئذ يصح، فلا بد أن يقول يأتي بلفظ النكاح فيقول رضيت النكاح رضيت الزواج. نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، يقول الشيخ ومن جهلهما أي جهل اللفظ الصريح وهو النكاح والتزويج أو الإنكاح والتزويج لم يلزمه تعلمهما، لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا شرعية يجب الإتيان بعينها، وإنما نقول من كان قادرا عليها فيلزمه الإتيان بها، ومن كان عاجزا عنها انتقل إلى بدلها الذي سيذكره المصنف بعد قليل. بخلاف الألفاظ الشرعية كالتكبير وقراءة الأذكار في الصلاة فإننا نقول يجب الإتيان بها ومن جهله لزمه تعلمها. الفرق بينهما أن الألفاظ الشرعية يقصد لفظها ومعناها، بينما لفظ النكاح يقصد معناه دون لفظه، ومعناه إنما هو موجود في هاتين اللفظتين النكاح والتزويج دون ما عداهما في لغة العرب. وقول المصنف لا يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما أي يأتي بأي لفظ يؤدي المعنى الخاص الذي يدل عليه النكاح والزواج، أي النكاح والزواج الشرعي بكل لسان أي بأي لغة كانت. وبناء على ذلك فلو كان الزوجان كلاهما لا يحسنان العربية، أو لو كان الزوج وولي الزوجة لا يحسنان العربية، فإنه يأتيان باللفظ الذي يدل على معنى النكاح بلغتهما، وإن كان أحدهما يحسن العربية والثاني لا فيلزم من أحسن العربية أن يأتي به ومن عجز عنه يأتي بلغته. نعم. فإن تقدم القبول لم يصح. نعم، يقول فإن تقدم القبول لم يصح، القبول هو الذي يكون من الزوج والإجاب يكون من الولي، كيف يتقدم القبول على الإجاب؟ قالوا قد يكون التقدم بلفظ الماضي، وقد يكون بلفظ الطلب، وقد يكون بلفظ الاستفهام. الحالة الأولى أن يكون بلفظ الماضي، مثاله يأتي رجل لولي امرأة فيقول تزوجت ابنتك، فيقول وليها زوجتك، يقول لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لأنهم يقولون الأصل أن القبول إنما يكون تابعا للإجاب ولا يصح أن يتقدم عليه، وإنما صححناه في البيوع لأن البيوع العوضان فيها كلاهما معاوضة محضة، فيصح أن يكون أحدهما متقدما على الآخر من حيث المعنى، وأما هنا فلا، فإنه من أحد الطرفين معاوضة ومن آخر بذل أو إباحة، ولذا فلا بد من تقدم الإجاب على القبول. الحالة الثانية أو الصورة الثانية في تقدم القبول على الإجاب الممنوع إذا كان بلفظ الطلب، كأن يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك ابنتي، قالوا أيضا لا يصح، بل لابد إذا قال زوجتك ابنتي يقول قبلت الزواج. الصيغة الثالثة أن يكون بلفظ الاستفهام بأن يقول هل تزوجني ابنتك، فيجيب وليها نعم زوجتك ابنتي، فيقول حينئذ لا يصح هذا الزواج. نعم. وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. نعم، يقول شيخ من الشروط أنه لا بد أن يكون في المجلس، وإذا قال وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس، هذا يدلنا على أنه لا بد أن يكون عقد النكاح في المجلس، وبناء على ذلك فإن فقهاءنا يشترطون اتحاد المجلس بين الموجب والقابل، ولا يصح عندهم نكاح الغائب عن المجلس. ومن أمثلة نكاح الغائب عن المجلس قالوا من كان خلف الجدار، لو كان الولي في مكان والزوج في مكان لكنهما في مجلسين منفصلين، قالوا لا يصح النكاح بينهما وإن سمع أحدهما صوت الآخر، لا بد من اتحاد المجلس. وبناء عليه أخذ منه بعض المعاصرين تخريجا عن المذهب أنه لا يصح التزويج بوسائل التواصل الحديثة كالهاتف وهذه الشاشات، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، فإن بعض المأذونين لما عقد لرجل كان مسافرا على امرأة حاضرة منع من ذلك وأمر بإعادة عقد النكاح، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وهو ظاهر المذهب. ثم قال الشيخ وإن تأخر الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. هذا يدلنا على مسألة وهي أن الإجاب والقبول لا بد أن يكونا متصلين، وإنما يعفى عن التأخر الذي لا يكون بينهما فاصل بما يقطعه، كأن يكون كلام خارج عن الموضوع أو فصل طويل جدا. وهذا مبني على قاعدتهم أن حكم المجلس كحكم العقد، هذه قاعدة مشهورة عندهم في التقابض، يقولون حكم المجلس كحكم العقد، فالمجلس الواحد كحال العقد الواحد ما لم يأتي فيه ما يقطعه. نعم. وإن تفرق قبله بطل. نعم، وإن تفرق أي قبل القبول الذي يكون بعد الإجاب فإنه حينئذ يبطل. قال رحمه الله فصل. بقيتنا مسألة في ذهني الآن يعني تذكرتها، نحن قلنا إنه لا بد الإتيان بلفظ الإجاب والقبول من الزوج من الولي أولا ثم من الزوج ثانيا، ولا بد من الإتيان باللفظ الصريح. هناك قاعدة عند أهل العلم أن السؤال معاد في الجواب، وبناء عليه فلو أن المأذون الذي يعقد الزواج قال لولي المرأة أتزوج ابنتك فلانة من فلان فقال نعم، فيقولون هذا بمثابة الإجابة الصحيح، فكأنه قال نعم أزوج فلانة من فلان، لأن السؤال معاد في الجواب. ثم إذا قال للزوج أتقبل الزواج من فلانة فقال نعم، فيقولون حينئذ يصح. وهذا مبني على القاعدة اللغوية المشهورة والأصولية أن ثم تصبح بعد ذلك قاعدة فقهية، لأن أخذنا منها الحكم مباشرة أن السؤال معاد في الجواب، وهذا الإتيان باللفظ الصريح ليس مناقضا لقولنا إنه لفظ صريح. نعم. فصل وله شروط. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط النكاح، والمصنف هنا ذكر أربعة وغيره ذكر خمسة، والخامس هو ماذا؟ الموانع المتعلقة بأحد الزوجين. والصواب ما فعله المصنف، فإن الموانع على طريقة الأصوليين ليست شروطا. أحدها تعيين الزوجين. نعم، قال تعيين الزوجين أي يلزم تعيين الزوجين في العقد، المراد بتعيين في العقد. وبناء على ذلك فإن العقود المعاوضات جميعا يشترط فيها التعيين، فإذا كانت وهي عقود معاوضة محضة من باب أولى عقود النكاح، لأن عقد النكاح من أخطر العقود، فيلزم تعيين الزوجين. نعم. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم، بدأ يتكلم كيف يكون تعيين الزوجين فذكر أربعة أمور. الأمر الأول الإشارة، فقال فإن أشار الولي إلى الزوجة، كانت الزوجة حاضرة معروفة فأشار قال زوجتك هذه، لا مجرد الإشارة المبهمة لامرأة لا تعرف، وإنما زوجه امرأة يعرفها الزوج وهي حاضرة فقال زوجتك هذه، فقال الزوج قبلت الزواج من هذه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكون به التعيين قال أو سمها، وهو التسمية، بأن يقول زوجتك فاطمة بنتي، وليست له إلا ابنة واحدة اسمها فاطمة، فلا بد أن يقول بنتي فاطمة لكي يعرف أنها ابنته. وأما إن قال زوجتك فاطمة وسكت فيقولون ليس تعيينا لها بالاسم، لأن قد تكون له أخت اسمها فاطمة وهو وليها، فحينئذ يكون إبهاما، فلا بد أن يقول بنتي فاطمة فيكون تعيينا. قال أو وصفها، بأن يذكر الوصف المميز لها عن غيرها، بأن يقول زوجتك هذه الثنتين قال الطول من هاتين مثلا وقد أشار لهما لأنها محصورة، أو فلانة التي فيها الوصف الفلاني المميز الذي تفارق غيرها بهذا التمييز، كأن يقول عنده بنات كثر فيقول زوجتك الكبرى منهن أو الأولى منهن، هذه أوصاف تميز قطعا لا يوجد غيرها يشركها في هذا الاسم. الرابع قال أو زوجتك بنتي وليس له إلا ابنة واحدة، هنا وصفها بوصف وإن كان في غير هذه الحالة ممنوع، لكن لما كان هذا الزوج الأب ليس له إلا ابنة واحدة أصبح هذا الوصف وإن كان غير مميز بمثابة المميز. لكن لو قال رجل زوجتك ابنتي وله ابنتان نقول لا يصح عقد النكاح وإن كان قد اتفق على زوجة، بل لا بد من ذكر اسمها أو الإشارة إليها في عقد النكاح، فلا بد من التعيين في مجلس النكاح وليس قبل ذلك الذي اتفق عليه. وهذا معنى قوله أو زوجتك ابنتي وله واحدة لا أكثر صح. بناء على ذلك إذا قال له زوجتك ابنتي وله أكثر من ابنة فإنه حينئذ لا يصح النكاح لأنه إبهام لها، أو قال أو ذكر لها اسما مشتركا كفاطمة الذي ذكرناه قبل قليل، أو ذكر لها وصفا مشتركا، نحن قلنا قبل قليل اسم مشترك وهنا وصف مشترك، كأن يقول زوجتك البنت الطويلة، ما شاء الله بناتها كلهم طويلات وما من شخص إلا ويوصف بالطول نظرا لمن هو أقصر منه، فبعض الأوصاف أوصاف مشتركة وهناك أسماء مشتركة، فكل هذه الأمور تكون غير صحيح فيها النكاح. طبعا على المذهب لا بد من التعيين في العقد ولا يكفي التعيين السابق بين ذلك، وهذا من باب الاحتياط فيه. نعم. فصل الثاني رضاهما. نعم، الشرط الثاني من شروط النكاح رضاهما أي رضا الزوج والزوجة، فلا بد من رضاهما ولا يستثنى من ذلك إلا من عليه ولاية إجبار. طيب، الدليل على الرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت امرأة من غير رضاها رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فدل ذلك على أنه لا بد من الرضا. والمرأة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فدل على أنه لا بد من أن تأمر فتقول زوجني، فلا بد من رضاها الصريح. وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيم أحق بنفسها، أحق بنفسها دل على أنها ليس لأحد أن يجبرها على النكاح، فلا بد من رضاها. بناء على ذلك إذا لم ترضى المرأة أو لم يرضى الزوج بعقد النكاح فنقول إن النكاح يقع باطلا، ما ينعقد ابتداء ثم يفسخ وإنما يقع باطلا، هذا لمن ليس عليه ولاية إجبار. أما من عليه ولاية إجبار فإذا زوج فيجوز، وأعني بها البكر، فيجوز لها بعد عقد النكاح أن تفسخه، فرضاها شرط في الاستدامة لا في الابتداء. الفرق بين البكر والثيب، البكر عليها ولاية إجبار والثيب عليها ولاية اختيار. الثيب يشترط رضاها في ابتداء النكاح، وأما البكر فعقد النكاح لا يشترط رضاها لكن يشترط استدامته. فلو دخل بها، فلو عقد وليها النكاح ثم رفعت أنها ليست براضية نقول يفسخ النكاح فسخا ولا يعتبر الطلاق لم ينعقد ابتداء بل فسخ، لحديث الذي في البخاري أن امرأة زوجها أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها إليها فقالت أما وقد رد النكاح إلي فقد أردت أن يعرف النساء وأن لهن في أمرهن خيارة. طيب، لماذا جعل البكر، سيأتي دليلها بعد قليل، لماذا جعل البكر لا يشترط رضاها في عقد النكاح؟ لدليل سيأتي بعد قليل، ولكن لمعنى، المعنى هو أن المرأة البكر لحيائها وكونها امرأة مخدرة لا تنظر للرجال تتهيب عقد النكاح، ولذا فإن كثيرا من الآباء لو استأذن بناته البكر ربما لم يتزوجن وطلب منها الرضا الصريح، وخاصة عند كمال الحياء والعفة وهو الأصل في نساء المسلمين جميعا. ولذلك فنقول إنما يستحب إذنها ولا يلزم، إذ بعض النساء تكون فيها من التهيب لعقد النكاح الشيء الكبير، فلذا جعل الشرع رضاها ليس شرطا في ابتداء النكاح وإنما في استدامته بعد ذلك. فإن رضيت بعد الدخول بفعل أو بقول فليس لها الفسخ إلا بخلع من شأن من جديد. نعم، بدأ يتكلم عن من ليس يشترط رضاه وهو من عليه ولاية الإجبار. نعم، إلا البالغ المعتوه. بدأ يتكلم عن من عليه ولاية الإجبار قال وهو البالغ المعتوه. المعتوه هو الذي لا يحسن الكلام ولا يحسن التصرف، فهو بمثابة المجنون، وعبر المصنف بالمعتوه مقصوده المجنون، قصده المجنون. نعم، والمجنونة. نعم، والمجنونة قد يكون هذا من باب المغايرة، فيكون الذكر والأنثى، وقد يكون من باب التعداد، فيكون البالغ قد يكون بالغا معتوها أو بالغا مجنونا، فيكون فرق بين الجنون والعتة. والصغير، قال والصغير أي الذي يكون دون البلوغ، فإنه عليه ولاية إجبار لأبيه، لما ثبت أن ابن عمر زوج من الله وهو صغير، وكذا عن غيره من الصحابة. والبكرة ولو مكلفة، نعم، قال والبكرة ولو مكلفة، هذه هي المسألة المهمة عندنا. مشهور المذهب أن المرأة البكر ما دامت بكرا، وتسمى المرأة بكرا ما لم تزل ثيوبتها، فإن زالت ثيوبتها بعقد نكاح صحيح أو بوطء محرم أو بوطء شبهة فتسمى ثيبا، وأما إزالة بكارتها بيدها فلا يسمى ثيوبة، لا بد أن يكون إزالته بوطء، هذا هو المذهب. طيب، هذه البكر نقول سواء كانت دون سن البلوغ أو أعلى منه فإن عليها ولاية إجبار. ما الدليل على ذلك؟ نقول أنه قد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيب تخالف البكرة، ثم قال الثيب أحق بنفسها، مفهومه أن البكرة ليست أحق بنفسها وإنما عليها ولاية إجبار، وأنها تستأذن أو تستأمر، تستأذن بمعنى تستأمر هنا، فحينئذ دل على أن ولاية الإجبار تكون على البكر ولو كانت بالغة، وقد قضى بذلك بعض الصحابة. إذن قوله ولو مكلفة أي ولو بالغة عاقلة. نعم، للثيب، نعم، قال للثيب، المرأة إذا كانت ثيبا فنقول إنه ليس عليها ولاية إجبار، وإنما تكون لها ولاية اختيار سواء كانت بالغة أو غير بالغة، لكن بشرط واحد أو بشرطين. الشرط الأول أن تكون ثيبا، معروف من كلام المصنف، وعرفنا الثيوبة هو الوطء سواء بحلال أو بحرام أو بشبهة. لماذا قلنا أو بشبهة؟ لأن الصحيح أن وطء الشبهة لا يوصف بالحل ولا بالحرمة، فنقول دائما حلال أو حرام أو شبهة، ذكر ذلك الخلوتي في حاشية على الإقناع. طيب، إذن نقول هذه المرأة الثيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عمرها أكثر من تسعا فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيأتينا دليلها إن شاء الله بعد قليل. نعم، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. نعم، قال نعم الثيب لا بد لها من ولاية اختيار إذا بلغت 9 سنين. قال الأب ووصيه، والمراد بالوصي الأب إذا من كان قد أوصى له بعد وفاته، ووصيه في النكاح لأن هناك وصي على الأموال ليس له النظر في النكاح وإنما الوصي على النكاح. قال يزوجهم أي يزوج هؤلاء جميعا بغير إذنهم، وإنما يستحب استئذان البكر فقط. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير فإنه يزوجهم بلا إذن. أما باقي الأولياء غير الأب وغير الوصي فإنه لا يزوج أحدا من هؤلاء المتقدمين. تفضل. نعم، المصنف ذكر قبل قليل أن هؤلاء الذين عليهم ولاية الإجبار وهم البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر إنما يزوجهم الأب أو وصيه فقط، ومن عداهم من الأولياء فلا يزوجون. ثم ذكر المصنف مفهوم هذه الجملة في من في حكم تزويج باقي الأولياء غير الأب ووصيه. نعم، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9. نعم، ولا يقول الشيخ إن باقي الأولياء غير الأب ووصيه لا يزوج الصغيرة مطلقا دون 9. العبرة بالصغر هنا أن يكون دون 9، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المرأة إنما تكون قادرة على الوطء إذا كانت بنت 9، والرجل إنما يكون قادرا على الوطء إذا كان ابن 10. فالبنت إذا كانت دون 9 فإنها لا تزوج مطلقا إلا أن يزوجها أبوها أو وصيه، غير الأب والوصي لا تزوج مطلقا ولو كانت ثيبا. كيف تكون ثيب؟ نحن قلنا بأن يكون قد زالت، قد وطئت ولو بحرام، فتكون حكما ثيبا، ومع ذلك لا تزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، وهي أيم ولو كانت صغيرة فلا بد من أصل فيها. إذن فقول المصنف ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع سواء كانت بكرا أو ثيبا ونعم ولا صغيرا. طبعا التقييد بالتسع دليله ما ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها، وذلك أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه زوج بنت أخيه من ابن عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها. وقوله إنها يتيمة دل على أنها ليست ببالغة، لأن من كان بالغا لا يسمى يتيما. وقوله إلا بإذنها يدل على أنه لا يمكن أن يكون الإذن إلا لابنة التسع كما هو متقرر عند أصحابنا، فإن من دون التسع ليس له إذن. نعم. ولا صغيرا، قال ولو صغيرا أي كل من كان صغيرا ذكرا كان أو أنثى فإنه لا يزوج، يعني المراد بالصغير هنا من ليس ببالغ لا يزوج، لأن إنما عليه ولاية إجبار، فلا يزوجه إلا أبوه أو وصي الأب، وغير الأب ووصيه لا يزوجه ولو رضي هذا الصغير ورغب بالزواج ذكرا كان أو أنثى. نعم. ولا كبيرة عاقلة، قال ولا كبيرة عاقلة لا يزوجها غير الأب إلا بإذنها، للحديث الأيم أو الثيب أحق بنفسها. نعم. ولا بنت تسع إلا بإذنهما، قال ولا بنت تسع أي يعني صغيرة ليست ببالغة لكنها ثيب وهي بنت تسع، قال إلا بإذنهما أي بإذن العاقلة الكبيرة البكر وبنت التسع الثيب. والدليل على ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد أنه قال إذا أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، فقيدت العمر بالتسع، ويكون إذنها بالكلام إذا كانت ثيبا والصمات إن كانت بكرا. نعم. وهو صمات البكري ونطق الثيب، قال وهو صمات البكري، صماتها متى؟ إذا ذكر لها التزويج واسم الزوج، فلا يعتبر الإذن إلا بذكر الزوج وجوبا، بأن يذكر لها أنه قد خطبك فلان أو رغب الزواج منك فلان فحينئذ تصمت. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضاها صماتها، وفي معنى الصمات أيضا الضحك أو البكاء كما جاء في بعض الأخبار. وأما البكر فلا بد من نطقها بالكلام فتنطق وتسرح في النكاح. طيب ملخص هذا الكلام بالنسبة للبكر والثيب أن العلماء يقولون رضا المرأة قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فإن كانت المرأة ثيبا فإنه لا بد من رضاها الصريح قبل العقد أو عنده سواء كانت بالغة أو غير بالغة، فلا بد من الرضا وأن يكون رضا صريحا. وأما إن كانت المرأة بكرا فإن كان الذي يزوجها أبوها أو وصي أبيها فلا يلزم رضاها، وإنما مستحب استئذانها وإذنها يكون بصمتها استحبابا فقط، ورضاها شرط في الاستدامة بعد ذلك ما لم يدل على الرضا فعل أو قول صريح. وأما إن زوج المرأة البكرة غير أبيها ووصيه فلا بد من رضاها قبل العقد أو عنده، ويكون دليل رضاها الصمت. هذا ملخص هذا الكلام السابق للمرأة البكر والثيب. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ يذكر في هذا الفصل الشرط الثالث. الثالث الولي. نعم والشرط الثالث الولي، والولي شرط، وقد جاء في ذلك أحاديث منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وثبت عنه وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. هذه الأحاديث التي وردت في الباب متعددة، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه ضعف الأحاديث التي في الباب كلها فقال إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونقل عنه المروذي أنه هو ويحيى صحح حديث أبي موسى وقالوا إنه قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي. وأما أحمد فإنه مع تضعيفه هذا الحديث قال إنه قد ثبت وصح عن عمر وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه المسألة تكلم عنها ابن مفلح في كتابه الأصول أن أحمد قد يضعف بعض الأحاديث ثم يعمل بها فهنا ضعف الحديث تارة وصححه تارة وعمل به. فنقول أو فرأي ابن مفلح أن تضعيف أحمد لهذا الحديث إنما هو على طريقة المحدثين، وعمله به وتصحيحه له في المرة الثانية إنما هو على طريقة الفقهاء. هذا مسلك الذي أورده ابن مفلح. وقيل إن أحمد ضعف الحديث أولا ثم وجد إسناده، لأن إبراهيم أبو بكر المروذي هو من آخر أصحاب أحمد الذين أدركوه قبل وفاته وأطالوا الصحبة له، فنقله تصحيح أحمد للحديث يدل على أنه ثبت عنده بالأسانيد صحة ذلك. التوجيه الثالث أن أحمد مع تضعيفه الحديث من طرقه إلا أنه وجد أن عمل الصحابة عليه، وأن ما ثبت عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما له حكم الرفع، لأن مثل هذه العقود لا يمكن أن يكون أحد من الصحابة يكون باجتهاده فيكون بمثابة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث توجيهات في علم أحمد بهذا الحديث. إذن هذا الولي وسيأتي تفصيله. قال شروطه، وشروطه التكليف. نعم، قال أول شرط أن يكون مكلفا أي الولي وهو البالغ العاقل، لأن غير البالغ والعاقل وهو المجنون والصبي لا يصح تصرفه لنفسه فتصرفه لغيره من باب أولى. والذكورية. نعم، قال والذكورية لأن الأنثى لا يصح أن توجب لنفسها فمن باب أولى لا يصح أن توجب لغيرها. والحرية. قال والحرية أي لا بد أن يكون حرا فلا يكون قنا ولا مبعضا فإنه لا ولا مكاتبا، لأن الحر تصرفه مملوك لسيده وفيه نقص، واستثنى من ذلك صورة واحدة وهو المكاتب إذا زوج أمته وأذن له بذلك فإنه يصح. والرشد في العقد. قال والرشد في العقد. الرشد عند أهل العلم نوعان، رشد في المال ورشد في النكاح. رشد المال هو معرفة التصرف فيه والتعاقد، وأما الرشد في النكاح فهو ما وجد فيه وصفان: معرفة مصالح النكاح أي فوائده وأغراضه، ومعرفة وهو الوصف الثاني، ومعرفة الكفء فيه الكفء للمرأة. واتفاق الدين سوى ما يذكر. نعم، قال واتفاق الدين أي بين الولي وبين المولى عليها، فلا بد أن يكون متفقين في الدين. قال سوى ما ذكر من أن السلطان يجوز له أن يزوج الذمية، ومن غير ما ذكر من أن أو ما سيذكر من أن المكاتب يجوز له أن يزوج أمته. نعم. والعدالة. قال والعدالة أي لا بد أن يكون عدلا، لأن الولاية الأصل فيها العدالة، والمراد بالعدالة في هذا الباب سواء كان في الولي أو في الشاهدين أن يكون عدلا ظاهرا. ومعنى كونه عدلا ظاهرا أي لا بد أن يكون غير معروف بفسق ظاهر، لأن الفسق نوعان: فسق ظاهر وفسق باطن، فلا يكون الولي ولا الشاهدان معروفان بفسق ظاهر. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن مستور الحال يجزئ أو يصح أن يكون وليا في عقد النكاح. والدليل على أنه لا بد من العدالة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الإمام أحمد، وقال هو أصح شيء في هذا الباب، أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. فقوله ولي مرشد أي بولي عدل. ويستثنى من العدالة السلطان إذا انتفى فيه هذا الشرط فلا يشترط. طيب، فإن كان الولي غير عدل وعقد النكاح فنقول إن النكاح ينعقد صحيحا بناء على الخلاف في هل العدالة المشترطة العدالة الظاهرة أم لا يشترط العدالة. وهذا الذي مشى عليه الموفق، قال وعلى القولين باشتراط العدالة الظاهرة أو بجواز إنكاح الفاسق فإنه إذا أنكح فإنه لا يصح. إذا ما فائدة الاشتراط؟ نقول الاشتراط هو شرط في استحقاق الولاية لا في صحة العقد، بمعنى أن الولي إذا كان فاسقا ينقل الولاية لمن بعده، لكن لو زوج الولي الفاسق ورضيت المرأة به فإنه ينعقد. نعم. فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. نعم، وسيأتي إن شاء الله استثناء من ذلك. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. نعم. بدأ يتكلم في ترتيب الأولياء، والقاعدة عند فقهائنا أن أو عند الفقهاء أن الأحق بالولاية في باب النكاح أن الأحق بالولاية في باب النكاح هو أحقهم بالميراث، هو أحقهم بالميراث، وذلك لأن الولاية في باب النكاح مبنية على الشفقة وعلى حسن النظر، والغالب أن الحق بالميراث هو الأولى شفقة ونظرا. نعم. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. نعم، لأن الأب لا يعدله أحد، وكمال الشفقة فيه أتم. ثم وصيه فيه. قال ثم وصيه، أي بعد وفاته إذا أوصى أن فلان يكون وليا على مولياته. ثم جدها لأب وإن علا. قال ثم جدها لأب، لأن الجد يشبه الأب من جهة الإيلاد، وإن كان أقل شفقة من الأب المباشر. قال وإن علا، أي وإن علا بشرط أن يكون مدليا بذكور خلص. ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. قال ثم ابنها، لما جاء عند النسائي أن عمر ابن أم سلمة رضي الله عنها وعنه زوج أمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الابن يزوج أمه لما قالت إنه ليس أحد من أولياء حاضر. قال ثم بنوه، لأنه في معناه وليس لأحد أن يوصي غير الأب، وذلك لم نجعل بينهما فاصلا. قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، بشرط أن يدلوا بذكور خلص. ثم أخوها، لأنهم هم العصبات في الإرث. ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. نعم، قال ثم أخوها لأبوين ثم لأب، أي لجهة الأخوة تستحق الولاية في النكاح من جهة الأخوة. وهل يقدم باعتبار القوة أم لا؟ معنى القوة يعني يقدم الشقيق على الأخ أب. مشهور مذهب نعم أنه يقدم بالقوة، وإذاك قال المصنف ثم أخوها لأبوين، فقدم بالقوة على الأخ لأب. طيب، فإن استووا كان المرأة أخوان، نقول تتخير المرأة من شاءت منهم أن يزوجها إذا كان لها أخوان لأب أو أخوان لأبوين معا. نعم، قال ثم بنوهم، بنوهما أي بنو الأخوة الإخوة لأبوين أو لأب. ثم عموها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. نعم، ثم العم لأنه جهة العمومة أضعف من جهة الأخوة. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. نعم، يعني أبناء عمها وأبناء أبناء عم أبيها وهكذا، كالإرث أي كترتيبهم في الإرث، فأحق الناس بالولاية هو أحقهم بالميراث كما تقدم. ثم المولى المنعم. نعم، قوله ثم المولى المنعم عبر بالمنعم بمعنى المعتق، لأن هناك مولا منعم عليه وهو المعتق، ولا يكون وليا في النكاح. ثم أقرب عصبته نسبا، أي أقرب عصبة المولى المعتق نسبا إليه كترتيب الميراث. ثم ولاء. ثم ولاء بأن يكون معتقا للمعتق، فمولى المولى يكون مزوجا في هذه الحالة. ثم السلطان. قال ثم السلطان، المراد بالسلطان من له ولاية عامة على المسلمين، ويقوم مقامه نائبه، ويقوم مقامه نائبه، ومن نائبه المحاكم، معروف الآن محاكم الأحوال الشخصية. ولذلك فإن من لا ولي لها كحديثة العهد بالإسلام في بلاد المسلمين لا يجوز أن تذهب للإمام المسجد ليزوجها، وإنما تذهب إلى المحكمة لأن السلطان هناك قائم. وأتذكر قديما أنه جاءني في المسجد امرأة أسلمت تريد أن أزوجها، ما يصح، لو زوجتها نكاحها باطل، بل يجب أن تذهب إلى المحكمة لأن هناك سلطان. فإن عدم السلطان كبلاد الأقليات حيث لا توجد ولاية عامة، قالوا يزوج ذو سلطان في مكانه، وذو السلطان كأن يكون دهقانا لقرية كرئيس القرية، أو رئيسا لقبيلة كبعض القبائل الرحل وغيرها، أو له سلطان وقد ألحق المعاصون بذي السلطان إمام المسجد ورئيس المركز. فإن كان في البلدة سلطانان كمسجدين تخيرت المرأة من شاءت منهما، ليس تخير تشهن وإنما تخير مصلحة، فتختار الأصلح والأقرب للسنة فتأخذه. فإن استويا أصبح خيار تشهن. فإن فقد ذو سلطان في البلد فإنها توكل مسلما في أي مسلم في البلد، بشرط أن يكون وجد فيه الشروط المتقدمة، فيزوجها، تقول زوجني من فلان فيزوجها ذلك المسلم. فإن فقد مسلم في البلد فإنها تزوج نفسها، وهذا موجود وقد سئلت عنه أنا مرة في بلدة، يقول لا يوجد عندنا مسلم، وبلدة أقرب مسلم لها يبعد مئات الكيلوات، فحينئذ يجوز أن تزوج نفسها، بلدة ليس فيها إلا مسلم ومسلمة. قد يقول بعض إنها من الفرض، أنا سئلت عنها من الرجل نفسه، ولذلك هذه موجودة فتزوج نفسها، المرأة تزوج نفسها في حالة واحدة هي هذه على المذهب. نعم. قال رحمه الله فإن عضل الأقرب. نعم، بدأ يتكلم المصنف الآن في مسألة الأعذار التي أوردها العلماء في نقل الولاية من الأبعد للأقرب. فأولها بدأ بالعضل، والمراد بالعضل هو أن يمنع الولي المرأة من تزويجها كفأها إذا طلبت ذلك بما يصح مهرا. إذن ثلاثة شروط: أن يكون قد تقدم لها كفؤها، الشرط الثاني أن تكون قد طلبت الزواج من الزواج سواء منه أو مطلق الزواج. الأمر الثالث أن يكون قد قدم ما يصح أن يكون مهرا. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث فإنه لا يصح للولي أن يمنعه فيكون عاضلا، فإن عضله فإنه حينئذ تنتقل الولاية لمن بعده، ولا يلزم في نقل الولاية حكم حاكم. وما المراد بكفئها سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده. نعم. أو لم يكن أهلا. نعم. الصورة الثانية في نقل الولاية إذا لم يكن، إذا كان الولي الأقرب ليس أهلا، بمعنى أنه فقد شرطا من شروط الولاية ومنها فقد الرشد في العقد أي في عقد النكاح، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوجا أبعد. نعم. قال أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذا هو العذر الثالث، ويشمل ذلك صور. منها الصورة الأولى إذا كانت الغيبة بين الولي وبين الزوجة فوق مسافة القصر، وهذه أوردها بعض المتأخرين، وظاهر كلام المصنف أنه لا عبرة بمسافة القصر وإنما العبرة بالمعنى الثاني. الحالة الثانية إذا كان هناك بعد بين الولي المرأة والمرأة ولكن جهلت المسافة ولم يعرف قدرها، والحالة الثالثة قد تكون أقل من مسافة القصر أو أكثر، والحالة الثالثة إذا جهل مكانه مع قربه، يعني يكون مكانه قريبا لكن لا يعرف مكانه، ففي هذه الأحوال الثلاثة تنتقل الولاية لمن بعده. وظاهر كلام المصنف وهو الأولى أن العبرة بالكلفة والمشقة سواء كان فوق مسافة القصر أو دونه. قال زوج الأبعد أي الولي الأبعد لتعذر تزويج الأقرب الأسباب الثلاثة السابقة. نعم. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. قال وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي، المراد بالأجنبي هنا ليس من ليس بمحرم، وإنما المراد بالأجنبي من ليس له ولاية على المرأة بأن لم يكن من عصبتها، فأخوها لأمها على سبيل المثال وخالها هم محارم لها، بل ربما كانوا من أقرب الناس إليها، لكن نسميهم هنا أجانب. إذن ليس المراد بالأجنبي من ليس محرما لها، وإنما من ليس له ولاية تزويج عليها. يقول وإن زوج الأبعد أي وإن كانت له ولاية لكنه ممنوع بالأقرب، أو زوج الأجنبي من غير عذر، العذر هنا للأقرب، والأعذار تقدمت الثلاثة وهي العظم أو فقد شرط أو وجود مانع وهو معنى قوله ولم يكن أهلا، والشرط الثالث الذي تقدم هو أن تكون هناك غيبة منقطعة وذكرنا صورها. قال لم يصح أي لم يصح تزويجه ولم ينعقد ابتداء بل يكون نكاحا باطلا، والسبب قالوا لأنه لا ولاية له مستحقة على هذه المرأة، فيكون حكم التزويج الأبعد كتزويج الأجنبي في الحكم، فكأنها تزوجت بلا ولي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيما امرأة تزوجت بلا ولي أي بلا ولي معتبر شرعا فنكاحها باطل فتكون كذلك. دخل وقت الإقامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة. الله أكبر الله أكبر.